بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فنواصل وإياكم في كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. الآية: لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، عقد المصنف رحمه الله بابا من هذه الأبواب فيما يناقض التوحيد، وذكر فيه أن من تبرك بالأشجار أو الأحجار فهو مشرك، أو أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، واستدل بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في معرض كلامه واستدلاله على كون التبرك بالأشجار والأحجار من الشرك ومن مناقضة التوحيد، استدل بهذه الآية. فإن المشركين اتخذوا آلهة كثيرة، من تلك الآلهة اللات والعزى ومنات، ودائما ما يعمد أهل الضلال والكفر إلى التلاعب بالأسماء، فيطلقون على المعاني السيئة الأسماء الحسنة، أو يشتقون لها من الأسماء الحسنة حتى يدلسوا على الناس أمر تلك الأفعال. فالمشركون الأوائل جعلوا اللات من اسم الإله أو الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، حتى يدلسوا ويلبسوا على الناس وعلى الدهماء. كما يصنع الكثير ممن سار على درب أولئك من المشركين وأهل الضلال، فتجدهم مثلا يسمون حزبهم الشركي الكفري بحزب الله والعياذ بالله، زورا وبهتانا بالجيش الإسلامي أو جيش الإسلام وما شابه ذلك. وهؤلاء المشركون الأوائل أو الأواخر لا يستطيعون أن يغيروا من مضامين تلك الأمور وأنها من قبل الشرك بتغطيتها بمثل هذه الأسماء، والشمس كما قيل لا تغطى بغربال، فشركهم واضح كالشمس في وضح النهار، وإن اختاروا لذلك الشرك من الأسماء الحسنة أو ما يضاهيها. فها هنا جعلوا هذه الأسماء أسماء مؤنثة، فاللات كما ذكرنا جعلوه والعياذ بالله تأنيثا لله، فهذه اللات معبودتهم. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الحديث المتفق عليه لما عير الصحابة بأنهم ما هم إلا أوباش، إن صار صدام بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه وانفضوا حوله أو هربوا من بين يديه ومن خلفه، قال أمصص بضر اللات. والبضر هو الفرج. لذلك قال بعض أهل العلم أن اللات اسم لأنثى، كذلك في مسألة العزى، كذلك في مسألة منات، ولقد اختلفت الروايات في مثل ذلك. والله سبحانه وتعالى بين الرد على أولئك المشركين الذين يضيقون ذرعا إذا بشر الواحد منهم بالأنثى ويعدون ذلك عيبا وعارا في حق أحدهم، ولكن نسبوا هذه الأصنام أنها بنات لله أو صاحبات لله والعياذ بالله، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة غير عادلة في ذلك. اللات قيل كما ذكرنا جاءت عدة روايات، جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري أنه قال اسم لرجل كان يلت السويق للحجيج، فلما مات عبد فجعل عليه البناء والأستار، فعبدت هذه المحلة، وقيل هي صخرة، وأيا كان قد يكون أصل ذلك الأمر أنه رجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك لما مات عند صخرة أو دفن عند صخرة، فعظم الناس تلك الصخرة وبنوا عليها وجعلوا عليها الأستار ونحو ذلك، وصرفت لها العبادة من دون الله عز وجل. أيضا قيل في العزة أنها نخلة للمشركين يتبركون بها ويقدسونها ويصرفون لها من جملة العبادة من دون الله تعالى. ومنات بين مكة والمدينة يحرمون من عندها، يجعلونها كالميقات لأداء النسك. واللات كانت معبود ثقيف، والعزة كانت لقريش، لذلك قال أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وقد أسلم في آخر حياته وحسن إسلامه، ليس كما جاء في بعض الروايات من أنه كان يبطن الكفر ونحو ذلك، بل أبلى بلاء حسنا في معركة اليرموك وأصيب فيها. أبو سفيان لما كان على الشرك والكفر في معركة أحد أو غزوة أحد قال: لنا العزى ولا عزى لكم، ينتخي بها وينسب نفسه إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، كما جاء في الصحيحين. فإذا قيل العزى لقريش، وقيل اللات لثقيف، وقيل منات لبني هلال، فكانت هذه معبوداتهم. ما وجه التوافق بين الاستدلال بهذه الآية وبين ترجمة المصنف في قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؟ وجه الموافقة واضح بين، كون هذه المعبودات التي صرفت لها العبادة أو بعض أنواع العبادة من دون الله تعالى من الأحجار أو الأشجار، كما ذكرنا في اللات وكما ذكرنا في العزى. فاللات صخرة والعزى شجرة. ثم ساق حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فبعضهم قال بضعفه، ولكن الصحيح أنه صحيح. قال أبو واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، ثم ساق القصة. هذا الحديث اعتمد عليه من يقول بالإعذار بالجهل في سائر المسائل، وعممه على سائر الصور، وقال بالعذر بالجهل سواء كان ذلك في الشرك الأكبر أو كان ذلك في الشرك الأصغر. واستدلوا بأمور: أولا قالوا أن هذا الأمر صدر من عموم الصحابة، وهذا باطل لتصريح الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. لكن قالوا: قيل أن أبا واقد قد شهد بدرا، إذن كان إسلامه متقدما، وهذا ليس بصحيح، وإن رجحه بعض المحققين كالصنعاني رحمه الله، بل الصحيح أنه أسلم عام الفتح. اختلف في تحديد اليوم الذي أسلم فيه، فقيل في يوم الفتح نفسه وقيل غير ذلك، لكن الراجح أنه أسلم عام الفتح، ورجح ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام الذهبي والحافظ ابن حجر رحمه الله. لماذا قالوا بأنه قد شهد بدرا؟ استدلوا برواية أنه قال: كنت ألحق المشرك يوم بدر فيسقط رأسه قبل وصول سيفي إليه. ولكن هذه الرواية رواها ابن إسحاق وعنعنها، وابن إسحاق كما تعرفون مدلس لا يقبل منه إلا إذا صرح، وكذا في الرواية مجهول لم يسمى لم يسم، فالرواية ضعيفة لا يعول عليها. ثم أضف إلى ذلك أنها صحت الرواية عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال ذلك في اليرموك وليس في بدر، حدثت له تلك الحادثة في معركة اليرموك، أنه كان يلحق المشرك إذا أدبر، فقبل أن يصل سيفه إليه تقطع رقبته، وهذه رواية صحيحة. فرجح الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن أبا واقد رضي الله عنه لم يسلم إلا في عام الفتح، وما ذكروا من أنه شهد بدرا لا يصح. فيرد عليهم أنه ليس كل الصحابة فعل ذلك أو طلب ذلك، بل الذي طلب ذلك هم مسلمة الفتح. وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله هم الجهلة من الأعراب أو جهلة الأعراب الذين أسلموا في عام الفتح. فتح مكة كان في السنة الثامنة في 20 من رمضان، وفي نفس السنة السنة الثامنة في شوال كانت معركة أو غزوة حنين. فالذي بين إسلام هؤلاء الذين عاشوا حياتهم على الشرك وفي الشرك وبين هذه الغزوة أقل من شهر، فلا شك أنهم حدثاء عهد بشرك وحدثاء عهد بكفر، بالتو قد فارقوا الكفر. فإنما وقع هذا الطلب من هؤلاء وهم مسلمة الفتح، ولا يتصور مثل هذا الطلب عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عن العبادلة أو عن غيرهم من علماء الصحابة وكبراء الصحابة وسابقيهم، وإنما هذا كما جاء مبينا في نفس الرواية قال ونحن حدثاء عهد بكفر. فلما كانوا كذلك وكانوا يرون بل لربما يفعلون كما يفعل المشركين في التبرك بالأشجار والأحجار، ومن تلك الأشجار شجرة تدعى بذات أنواط، كان المشركون يعلقون عليها الأسلحة يتباركون بذلك، يدعون أنهم إذا فعلوا ذلك فإن هذه الأسلحة تكون موفقة وصائبة ومسددة وباطشة وقاطعة إلى غير ذلك. فعندها طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، فمررنا بسدرة وهي نوع من الأشجار، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أو كما لهم ذات أنواط. فأولئك الذين قلنا عنهم أنهم يعذرون بالجهل في سائر الأمور يستدلون بمثل هذا الحديث، وأن هؤلاء عذروا بالجهل، قلنا يرد عليهم: أولا لم يقع ذلك من سائر الصحابة، ثانيا إنما وقع ذلك من حديث عهد بإسلام، ثالثا لابد أن نعرف حقيقة هذا الفعل أو الطلب. بعض أهل العلم ذهب وأشار إلى أن هذا الأمر من قبيل الشرك الأصغر، وهذا الذي يظهر من صنيع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في مسائل هذا الباب. ثم قالوا إنه يعذر بالجهل في الشرك الأصغر. وأما تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهم هذا بفعل بني إسرائيل فهذا تشبيه ليس بالكلي وليس بالتام، ولكن ذهب عدد من المحققين وهو الراجح إلى أن هذا الفعل من قبيل الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، ويدل على ذلك تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم بفعل بني إسرائيل، وتأكيد ذلك بالقسم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فشبه فعلهم بفعل أولئك، وفعل أولئك من الشرك الأكبر كما أن هذا الفعل من الشرك الأكبر. ما هو الفعل الذي من الشرك الأكبر؟ أن يتخذ إلها من دون الله عز وجل كما اتخذ الكفار آلهة من دون الله عز وجل، أن تتخذ الأشجار والأحجار متبركا فيتبرك بها من دون الله عز وجل ويجعل لها جلب الخير ودفع الشر ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. فما الذي جعل هذه الصورة تختلف عن سائر الصور في عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر؟ نقول فرق بين مباشرة الفعل وطلب الفعل على وجه الاستفهام، فهم كانوا يستأذنون المرسل من الله عز وجل في فعل هذا الأمر جهلا من عندهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن لهم بذلك أو يجيز لهم ذلك، ولم يباشروا الفعل المكفر، لم يباشروا الفعل المكفر. ففرق بين المتلبس بالشرك وبين من طلبه، فرق بين من باشر الكفر وبين من طلبه مستفهما. ففي مثل هذا الطلب يعذر فيه بمثل هذه الموانع، أما في المباشرة فالأمر فيها أغلب وأشنع. قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، تجوز بضم السين سنن وتجوز بفتح السين سنن، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه قد وقع كما جاء في الصحيحين أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فوالله لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث وفي ذلك الحديث إنما يخاطب سائر أمته، سائر أمته سواء منهم العلماء أو الأمراء أو العامة الكبار

هذه فوائد ومسائل جليلة ذكرها المصنف رحمه الله كعادته، فقال: الأولى تفسير آية النجم، وقد ذكرنا وجه ذلك وارتباطه بأصل ما عقده. قال: كونهم لم يفعلوا، وقد ذكرنا وأشرنا في التفريق في مسألة الإعذار بين المباشر وبين غيره. قال: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، وفي ذلك أن القصد الحسن لا يصلح العمل الفاسد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أيضا ذكر أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، فهم قد أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب حداثة عهدهم بالكفر جهلوا هذا، فلا يحتج أو لا يحتج محتج بأن أكثر الناس اليوم يصنعون ذلك، وبصعوبة أن يرمى أمثال هذه الكثرة بالجهل، بل إذا جهل أولئك فغيرهم من باب أولى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، أي لم يجبهم إجابة لينة هينة كما صنع مع غيرهم في أفعال أخرى، كالذي تكلم في الصلاة وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ونحو تلك الأفعال، فإن هذا الفعل عظيم وقد يفتح باب شر كبير، ولأجل ذلك أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار ولم يعذرهم بكونهم يجهلون ذلك أو أنهم من حدثاء العهد بالإسلام أو بالكفر. أيضا من الفوائد ذكر أن الشرك منه أو فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وهذا يظهر منه أن الشيخ يميل إلى أن هذا الفعل من قبيل الشرك الأصغر للأكبر، ونحن نقول كونهم لم يرتدوا بهذا لا يلزم منه ضرورة أن يكون ذلك من قبيل الشرك الأصغر، فقد يمنع مانع من إلحاق الشرك أو الكفر على من وقع فيه. قال: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي أن من عاش في الإسلام أو نشأ على الإسلام لا يتصور منه جهل مثل هذه المسائل، ولو وقع منه فهو جهل غير معجز، يستطيع صاحبه أن يرفع ذلك الجهل عن نفسه، لكنه توانى أو تكاسل عن رفع الجهل عن نفسه، فحتى لو وقع منه الجهل حقيقة لكنه منتفي عنه حكما. قال أيضا من الفوائد أو المسائل: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما رد على بعض جلسائه كما عند الحاكم: ألكم الحلو ولهم المر، بمعنى أن الآيات إذا جاءت تثني على بعض صنيع بني إسرائيل تنزل على من فعل فعلهم من المسلمين، والآيات التي جاءت في ذم بعض أفعال بني إسرائيل لا تنزل على من فعل فعلهم من المسلمين، ليس كذلك، بل هذه بتلك، وأي آية أو حديث في ذم أو فعل بعض الأفعال، ذم أو مدح بعض الأفعال التي قام بها بنو إسرائيل أو الأمم السابقة، فهي متنزلة على هذه الأمة ما لم يأتي استثناء أو مخصص أو ناسخ. أيضا ذكر من الفوائد أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. من أين ذلك؟ أنهم لم يبادروا إلى هذا الفعل إلا باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. كذا بنو إسرائيل قالوا: اجعل لنا إلها. قال أيضا من الفوائد أو المسائل أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا قد أشرنا إليه في الدروس السابقة، كأن يكون الإنسان رأسا من رؤوس المبتدعة ثم يهديه الله عز وجل إلى السنة، أو أنه يعيش ردحا كبيرا من عمره في بدعة أو كفر أو شرك، ثم بعد ذلك يهتدي إلى السنة والإسلام، قد تبقى فيه باقية من تلك الأفعال التي كان عليها، أو من تلك البدعة التي كان عليها، وذلك من شؤم البدعة والمعصية. فينتبه لهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الدليل على إخراج حديث العهد بالإسلام والذي نشأ في بادية بعيدة في حال أنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة؟ نقول: الأدلة عليه عديدة، منها حديث الباب، حديث أبي واقد الليثي الذي مر معنا، والجامع بين الذي يعيش ببادية بعيدة وبين حديث العهد بالإسلام، الجامع بينهما أنه يعجز عن رفع الجهل عن نفسه. فمتى ما عجز، وأبرز الصور التي يذكرها أهل العلم في مسألة العجز عن رفع الجهل أنه يكون في بادية بعيدة أو يكون حديث عهد بإسلام. يقول: حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه لقتل العزة أو لهدم العزة، فلما هدم البناء عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم تفعل شيئا. فعاد خالد رضي الله عنه لذلك الموطن فرأى امرأة عارية كاشفة لشعرها فقتلها، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على فعله وقال: قتلتها. يسأل: هل هي من الجن أم ماذا؟ نقول: نعم، هي من الجن، من سدنة ذلك المقام الذي اتخذه المشركون وصرفوا له العبادة. فدائما ما يعمد شياطين الجن للترويج عن تلك الأفعال ببعض خوارق العادات، فيظنها البعض أنها كرامات أو معجزات أو ما شابه ذلك. فتجدون الرافضة مثلا يقصون الأقاصيص في مثل ذلك، فأغلبها كذب، ولو وجد شيء من ذلك فهو بإعانة وزخرفة شياطين الجن للتغرير وخداع أولئك الكفرة. يقول: هل سب بعض الصحابة كفر؟ نقول: إذا سب أحدا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم سبا لا يقدح في أصل صحبتهم، كان يصف صحابيا بأنه بخيل أو بأنه جبان أو نحو ذلك، فهذا فسوق. أما أن يسب صحابيا بحيث يلزم منه إسقاط ما جاء به وما تحمله من آي القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. كما أن سب صحابي جاء تعديله من الله عز وجل أو جاء تعديله من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألحق عدد من أهل العلم ذلك بالكفر، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن شتم أبا بكر وعمر فحكم عليه بالكفر. هذا فيما يتعلق بأحال الصحابة. أما سب عموم الصحابة وجملة الصحابة فهو كفر، بل ذكر الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله أن تلك زندقة، قالوا أرادوا أن يسقطوا القرآن والسنن فعمدوا إلى شهودنا فجرحوهم والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يسأل فيقول: ما هو الفاسق؟ ومن هو الفاسق؟ أو متى يتصف الإنسان بالفسق؟ عرفه العلماء بأنه من يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، فهذا هو الفسق. فالذي يرتكب الزنا أو السرقة أو القتل بغير حق أو غير ذلك من الكبائر فهذا فاسق، أو الذي يصر على صغيرة. فالدخان مثلا من الصغائر، لكن الاستمرار عليه يصيره إلى مرتبة الكبائر. كذلك حلق اللحية من حيث الأصل، من حلقها مرة فقد فعل صغيرة من صغائر الذنوب، ولكن الاستمرار على حلق اللحية هو من الكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع استمرار ولا كبيرة مع استغفار. فحالق اللحية فاسق. وهكذا يقول: هل حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حديث ضعيف؟ نقول: بل هو صحيح، رواه الإمام أبو داود وغيره. يقول ذكر بعض أهل العلم أن من نوى الكفر في المآل كفر في الحال، وهذا طلب للكفر أو الشرك، أليس الأولى حمله على الشرك الأصغر؟ نقول لا، بل من نوى الكفر في المآل كفر في الحال، هذه قاعدة أهل العلم رحمهم الله تكلموا فيها، ولكن لكل قاعدة الشواذ. زد على ذلك أننا لا نقول أن من طلب الكفر لا يكفر، بل نقول إن الطلب ليس كالمباشرة في الجرم، فيقال في الطلب بوجود بعض الموانع كما صنع أهل العلم رحمهم الله، أما في المباشرة فيضيق في مثل هذا الأمر. يقول هل التكلم بالمؤهلات العلمية أو العسكرية أو غير ذلك من الغرور أم هو داخل تحت قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ هو بحسبه، إن كان لأجل حاجة دينية أو دنيوية فيجوز له أن يذكر ذلك من باب قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر عن نفسه أنه حفيظ عليم، لما؟ لأجل هذه المصلحة. فإذا إذا كان لأجل مصلحة دينية أو دنيوية يجوز له أن يذكر ذلك عن نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما عند مسلم. ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال وليت عليكم ولست بخيركم، هذا لما لم يكن ثم سبب في ذكر ما اختص به أبو بكر رضي الله عنه، ولكن بعد ذلك لما تكلم من تكلم فيه ذكر بعض مدائح نفسه رضي الله عنه، لما؟ لأجل تلك المصلحة. كذلك صنع عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم فيه أهل الفتنة وذكر ما له من الخصائص والمدائح وبعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من ثناء. فإذا الأصل عدم جواز مدح النفس إلا لمصلحة دينية أو دنيوية بحسبه. وللسيوطي كتاب في ذلك في مسألة التحديث بالنعمة. يقول شخص غضب من آخر فقال لا تجعلني أكفر أو لا تجعلني أكفر، أي نعم، ما حكمه؟ نقول كما ذكرنا وبينا في السؤال الذي مضى في كلام أهل العلم رحمه الله، من نوى الكفر في المآل كفر في الحال والعياذ بالله، أي إذا استمررت في إزعاجي سوف أرتكب كذا وكذا والعياذ بالله. طيب يقول هذا نختم به نصيحة للإخوة لتعظيم الأوراق التي فيها ذكر الله. نقول إن تعظيم مثل تلك الأوراق من تعظيم شعائر الله عز وجل، وقد ذكر عن الإمام بشر الحافي وهو بشر بن الحارث أنه قيل له: يا إمام، كيف صار اسمك كاسم الأنبياء، بمعنى في الشهرة والهيبة والتوقير؟ ومما يذكر أنه مر في بعض أسواق المسلمين وإذا بشاب قد تحرش بفتاة، فجاءه بشر الحافي فمسكه من يده وقال له: اتق الله، ثم مضى. فقالوا لذلك الشاب: أتعلم من هذا الذي قال لك اتق الله؟ قال: من؟ قالوا: بشر الحافي. قال: بشر الحافي رآني على هذه الحالة؟ قالوا: نعم. فبكى وذهب إلى بيته باكيا 3 أيام حتى مات، كمدا على ما صنع، وأن بشر الحافي رآه على تلك الحالة. قيل له: يا إمام، لماذا صار اسمك كاسم الأنبياء؟ فقال: كنت إذا رأيت قصاصة من الورق على الأرض وفيها اسم الله أخذتها، ثم اشتريت طيبا فطيبتها وجعلتها في مكان عالي، فرفعت اسم الله فرفع الله اسمي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.